بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في معنى الوقت، حيث قال: في المعنى الثاني أنه اسم لطريق سالك يسير بين تمكن وتلون، لكنه إلى التمكن ما هو يسلك الحال ويلتفت إلى العلم، فالعلم يشغله في حين والحال يحمله في حين، فبلاؤه بينهما يذيقه جهودا طورا ويكسوه عبرة طورا ويريه غيرة تفرق طورا. سبق شرح هذا الكلام ومقصوده بأن هذا إنسان متوسط في مسألة أيهما يقدم، العلم والحال، فأحيانا يقدم العلم فينشغل بذلك عن الحال الباطن، وذلك أن العلم عندهم يشغل ويعني يجعل الإنسان بعيدا عن إصلاح باطنه وإصلاح قلبه. وكما ذكرنا، لأن العلم كان في ذلك الزمن عندهم بعيدا عن علوم الكتاب والسنة، وإنما صار التوحيد يتناول بطريقة علم الكلام والفلسفة، والفقه يتناول بقضية القياسات والآراء دون ما أدلة وفهم، وإنما تفريعات دقيقة قياسية لا برهان فيها على يعني في أغلب الأحيان. وأما السلوك فصار ألغازا يصعب فهمها على أكثر الناس، فكان العلم إذا التفت الإنسان إليه شغله. وهذا كله راجع إلى نصب معركة بين العلم والحال، وهذا السالك في هذا المعنى هو إلى الحال أقرب، فهو يسلك الحال ويلتفت إلى العلم، يعني العلم يشغله أحيانا، أما الأصل أنه متمكن من قضية الحال والباطن والاهتمام بها. وأما النوع الآخر من الناس فهو الذي يسلك العلم ويلتفت إلى الحال، ليس متمكنا في الحال، يسلك العلم يعني أهم شيء عنده هذه العلوم التي هي علوم الظاهر، دون اهتمام كما ينبغي بحال الباطن. ولذا قال يلتفت إلى الحال، يعني أحيانا يلتفت إلى إصلاح قلبه، فالعلم يشغله في حين. هذا بالنسبة إلى النوع الثاني. النوع الأول هو إلى التمكن أقرب، إلى التمكن من سلطان الحال أقرب، يلتفت إلى العلم، فالعلم يسلك الحال ويلتفت إلى العلم، فالعلم يشغله في حين والحال يحمله في حين، بلاؤه بينهما يذيقه جهودا طورا، يذيقه جهودا هذا راجع إلى الحال، يشهد بقلبه حقائق الإيمان وكأنه يرى الجنة والنار والعرش والملائكة ويعبد الله كأنه يراه، هذا معنى يذيقه جهودا طورا، ويكسوه عبرة طورا، يعني يعتبر بحال الآخرين وكيف تقلبت بهم الأمور، ويريه غيرة تفرق طورا، تفرق ده في حالة الالتفات إلى العلم عندهم يحصل تفرق القلب وابتعاده، فهذا بسبب أنه غير متمكن. قال قوله والحال يحمله في حين، قال ابن القيم أن يطلب يغلب عليه الحال تارة فيصير محمولا بقوة الحال وسلطانه على السلوك، فيشتد سيره بحكم الحال اشتد سير القلب بحكم غلبة سلطان الحال الاهتمام بإصلاح الباطن على العلم الظاهر، يعني وإذا غلبه العلم شغله عن السلوك. نعم، لو أن هذه العلوم غير القريبة من الكتاب والسنة شغلت الإنسان واهتم بها دون أن يهتم بصلاح باطنه، فهذا غلبه العلم من هذا النوع ليس علم الكتاب والسنة، فيشغله عن إصلاح باطنه. ربما وجدت طلاب العلم من هذا النوع عندهم من الأمراض ما عندهم، وهي قضية خطيرة جدا. يقول: وهذا هو المعهود من طريقة المتأخرين، أن العلم عندهم يشغل عن السلوك، ولهذا يعدون السالك من سلك على الحال ملتفتا عن العلم. هو كان قال ملتفتا إلى العلم، يعني الأحوال اللي بيرجع فيها إلى العلم بينقطع فيها عن السلوك. الكامل عندهم من ينقطع إلى سلوك الحال ولا يلتفت إلى العلم أصلا، يلتفت بكليته عن العلم، هذا أكمل عندهم. وكما ذكرنا كل هذا رجع إلى أن العلوم التي يتكلمون عليها علوم الفترة الوسطى، يعني التي شهدت جمودا في العلم المبني على الكتاب والسنة وقلة في سالكيه، بعد أن أدخلت كتب الأمم السابقة علينا إلى أهل الإسلام. عندما أدخلت هذه صبغت الحياة العلمية بصبغة غير جيدة، أدى إلى الانفصال بين العلم والحال. قد ضربت أمثلة على ذلك ببعض انشغال بعض أنواع العلوم التي يعني هي في الأصل علوم خادمة لعلوم الكتاب والسنة. فلو أن إنسانا ظل يبحث عن غريب اللغة ووحشي الألفاظ، ألفاظ الوحشي يعني غريبة جدا، ويتفزلك في يعني جمعها وإظهار نفسه كأنه العليم بهذه البواطن، بواطن اللغة، وبعيدا عن الاستفادة من هذا في كتاب السنة، ويقول: أنا أتعلم اللغة العربية التي هي أساس لفهم القرآن. لكن حقيقة الأمر أنه يتعلم الأشياء دي الشاذة النادرة، أو أن إنسانا يتعلم على سبيل المثال يعني علم المصطلح فقط ولا يبحث عن فهم الأحاديث، كما ذكر يعني صاحب تلبيس إبليس في تلبيسه على بعض المحدثين الذين همهم الإسناد العالي حتى لو كان ضعيفا، ولا يعتمد على فهم المتون ولا شيء من ذلك، ونفسه يجعل يعني يتركها خرابا تعشش فيها الأمراض. والبعض قد يهتم بعلم المنطق والكلام وإظهار قوته فيها وقدرته على الجدال والخصومات وهكذا. فمثل هذا، مثل هذه العلوم إذا اقتصر الإنسان عليها بالفعل حصل له أعظم الضرر، لأنه يحصل التفات عن الحال وترك لإصلاح الباطن بشرع الله سبحانه وتعالى. يقول: وأما على ما قررناه من أن العلم يعين على السلوك، ده كلام صحيح، العلم النافع، العلم بالكتاب والسنة يعين على السلوك قطعا، ويحمل عليه ويكون صاحبه سالكا به وفيه، فلا يشغله العلم عن سلوكه، وإن أضعف سيره على درب الفناء. وده أصلا منزلة الفناء ليست مطلوبة. يقول: فلا ريب أن العلم لا يجامع الفناء، الفناء اللي هو عدم الشعور بوجود النفس وما حولها. يقول: فالفناء لا ليس هو غاية السالكين إلى الله، بل ولا هو لازم من لوازم الطريق، وإن كان عارضا من عوارضها. تعرض للبعض، عارض من عوارض الطريق يعرض للبعض، وليس أن منزلة الفناء منزلة مقصودة. لو حصل له غيبوبة بسبب انشغال بأمر معين كما حدث للنسوة، غيبوبة عن الشعور للحظات عندما قطعن أيديهن، تمثيل يعني، بس من عندما بهرهن جمل يوسف، ليس هذا الحال حالا يعني كاملا، مع أنه نادر جدا. هو عارض من عوارض الطريق يعرض لغير الكمل كما تقدم تقرير ذلك. فبينا أن الفناء الكامل الذي هو الغاية المطلوبة هو الفناء عن محبة ما سوى الله وإرادته، فيفنى بمحبة الله عن محبة ما سوى، وبإرادته ورجائه والخوف منه والتوكل عليه والإنابة إليه عن إرادة ما سواه وخوفه ورجائه والتوكل عليه. هذا من أحسن الكلام. الفناء هو فناء الرسل وأتباع الرسل، وإنه بيستعمل لفظة الفناء، وهي في الحقيقة هي لفظة التوحيد والإخلاص عند معناها يعني، لكنه على طريقتهم. أما الفناء عن شهود النفس والغير ومن سوى الله فليس مطلوبا، وأما الفناء عن وجود النفس والغير ومن سوى الله فهو الكفر. الفناء عن وجود من سوى الله، لا ده يقول لا ده كل شيء هو الله، الكفر. يقول: فبينا أن الفناء الكامل الذي هو الغاية المطلوبة والفناء عن محبته، مع محبة ما سوى الله وإرادته، فأفنى بمحبة الله عن محبة من سواه أو ما سواه، وبإرادته ورجائه والخوف منه والتوكل عليه والإنابة إليه عن إرادة ما سواه وخوفه ورجائه والتوكل عليه. وهذا الفناء لا ينافي العلم بحال ولا يحول بين العبد وبينه، بل قد يكون في أغلب الأحوال من أعظم أعوانه، وهذا أمر غفل عنه أكثر المتأخرين. نعم، بحيث لم يعرفوه ولم يسلكوه، ولكن لم يخل الله الأرض من قائم به وداع إليه. يجمع بين العلم النافع والحال الصادق، يصلح قلبه بالعلم. قوله: فبلاؤه بينهما، أي عذابه وألمه بين داعي الحال وداعي العلم. داعي هو السالك الذي بين التمكن والتلون، الذي بين العلم والحال، ليس هذا وحال الكمل في الحقيقة. بلاؤه بينهما، الأصل ما فيش بلاء أصلا، ده العلم النفع ده بيصلح ليه القلب. العلوم اللي هي بعيدة فعلا هذه هي شأنه، أو إنسان مرض قلبه فطلب العلم على غير نية. يقول: فبلاؤه بينهما، أي عذابه ألمه بين داعي الحال وداعي العلم، فإيمانه يحمله على إجابة داعي العلم، ووارده يحمله على إجابة داعي الحال، فيصير كالغريم بين المطالبين، بين المطالبين، كل منهما يطالبه بحقه، وليس بيده إلا ما يقضي أحدهما. وقد عرفت أن هذا من الضيق، وإلا فمع السعة يوفي كل منهما حقه. بلاؤه بين داعي العلم وداعي الحال، لو أنه وسع الله عليه وفى لهذا حقه وهذا حقه، فلم يقع بينهما تناقض. قوله: يذيقه شهودا طورا، أي ذلك البلاء الحاصل بين الداعيين يذيقه شهودا طورا، وهو الطور الذي يكون الحاكم عليه فيه هو العلم، بل الظاهر والله أعلم أن الطور الذي يذوق فيه الشهود هو ليه؟ الذي يكون الحاكم فيه هو الحال، ويكسوه عبرة طورا الظهر أنه عبرة أي اعتبارا بأفعاله واستدلالا عليها به واستدلالا عليه بها، فإنه سبحانه دل على نفسه بأفعاله، فالعلم يكسو صاحبه اعتبارا واستدلالا على الرب بأفعاله. ويصح أن يكون غيره، ومعناه أن العلم يكسوه غيره من حجابه عن مقام صاحب الحال، فيغار من احتجابه عن الحال بالعلم، وعن العيان بالاستدلال، وعن الشهود بالإيمان الذي هو إيمان بالغيب. قال: ويريه غير تفرق طورا، هذا غير فقط، أي ويريه العلم غير تفرق في أوديته، فيفرق بين أحكام الحال وأحكام العلم، وهو حال صحو وتمييز. أنا ذكرت ما يعني أراه صوابا في شرح هذه العبارة، أعني أنه كما ذكر هو أنه يسلك الحال ويلتفت إلى العلم، فبلاؤه بينهما يذيق شهودا طورا وحل له غلبة سلطان الحال، ويكسوه عبرة طورا لا يعتبر بحال الناس فيما بينهما، ويريه غيرة تفرق طورا، يغار من التفرق يحصل تفرق فيضيق غيرة على حاله، وهو النوع اللي يذيقه غيرة تفرق دي اللي هي ساعة غلبة سلطان العلم. وكأن الشيخ يشير إلى أن صاحب هذا المقام تغار تفرقته من جمعيته على الله، فنفسه تفر من الجمعية على الله إلى تفرق العلم، فإنه لا أشق عن النفوس من جمعيتها على الله، النفوس اللي هي النفس الأمارة بالسوء، فهي تهرب من الله إلى الحال تارة، وإلى العلم تارة، وإلى العمل تارة، هذه نفوس السالكين الصادقين. كيف يكون العلم نافعا والعمل صالحا والعامل صادقا ويفرقه علمه وعمله عن الله؟ هذا أمر عجيب جد العجب. وصدق، هو اللي خلى ابن القيم شرح على هذا الوجه في الكلام أدى به والله أعلم هذا الكلام، يقول: أما من ليس من أهل هذا الشأن فنفوسهم تفر من الله إلى الشهوات والراحات، فأشق ما على النفوس جمعيتها على الله، وهي تناشد صاحبها أن لا يوصلها إليه وأن يشغلها بما دونه، فإن حبس النفس على الله شديد. وفي الحقيقة النفوس هنا اللي هي الشيء الدنيوي أو الأمر بالسوء في نفس الإنسان أو الحال السيء في نفس الإنسان، وإلا فالقلب المؤمن أشد فرح عنده هو الفرح بالجمعية على الله عز وجل، لا شك في ذلك. يقول: فإن حبس النفس على الله شديد، وأشد منه حبسها على أوامره وحبسها عن نواهيه، فهي دائما ترضيك بالعلم عن العمل، وبالعمل عن الحال، وبالحال عن الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يعرفه إلا من شد مئزره مئزر سيره إلى الله، وعلم أن كل ما سواه فهو قاطع عنه. وقد تضمن كلامه في هذه الدرجة ثلاث درجات كما أشار إليه: درجة الحال، ودرجة العلم، ودرجة التفرقة بين الحال والعلم. وهذه الثلاث درجات هي المختصة بالمعنى الثاني من معاني الوقت، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.